أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم

الكتاب حتى

إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت قال يا قوم ليس بي ضلال

أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

تَذْعُمُ إِلَى الْهُدَى مَا يَتَّبِعُونَ

ويسبحونه